يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساء حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، الآية. وروى ابن جرير عن جابر قال: استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه. وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة. لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار، وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه، كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها، وهكذا حتى تم جدران الكعبة، كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري. وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها. ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. وقد أدرك المسلمون ذلك فيه، فعن أنس بن مالك قال: رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديه. هذا تفسير المقام الذي أمر الله عز وجل أن يتخذ مصلى، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. ما هو مقام إبراهيم؟ هو هذا الحجر، الحجر الذي يوجد اليوم في المسجد الحرام أمام الكعبة، فيه آثار قدمي إبراهيم عليه السلام. القدمان لا تؤثران في الصخر، لكن الله أراد ذلك سبحانه وتعالى تكريما لإبراهيم، ليبقى آثاره بقرب البيت الذي بناه إلى قيام الساعة أو إلى ما شاء الله عز وجل. فالعرب تعرف هذا، وكان الحجر ملاصقا للبيت بجانب البيت، ولم يأخره إلا عمر رضي الله عنه، أخره إلى مكانه الذي هو فيه الآن، أخره عمر عن الطائفين، أو أنه أخره إلى يعني قبل المكان الذي كان فيه، ثم أخر بعد ذلك لفتوى أفتي به من قبل العلماء. إنما الحجر كان بقرب الكعبة ثم أخر وأصبح له مكان خاص. موطئ القدمين لا زالتا باديتين فيه في هذا الحجر، هذا مقام إبراهيم. أمر الله أن يتخذ مصلى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي في المسجد الحرام قبل الهجرة كان يصلي خلفه، لكنه كان مأمورا بأن يصلي إلى بيت المقدس إلى الأقصى، فكان يصلي خلف الحجر وأمامه الكعبة، وخلفه يعني في الشام بيت المقدس، فكان يصلي في هذا المكان حتى نسخ الله القبلة فأصبح يصلي إلى البيت الحرام. ذكر هنا المؤلف رحمه الله كما سيأتي